بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا وغفر الله لشيخنا ولوالدين والحاضرين: القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لما انتهى من القواعد التي في الصفة في الأسماء ذكر قواعدا تكون في الصفات، وسبقا قلنا إن الأصل في هذا الصفات، الأسماء مأخوذة منها، والقواعد التي تذكر سواء في الأسماء أو في الصفات استنتاجات تؤخذ من مفهوم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقول قائل مثلا: هذه أمور مبتدعة، لأن الأصل عند أهل السنة أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. قد يقول قائل: أين النصوص على هذه؟ لهذا نقول هذه مفاهيم فهمت من نصوص الصفات والأسماء، والله جل وعلا أمر بتدبر كتابه وحض على فهمه وعاب على الذين لا يفهمون، فجعلت هذه للتقريب والتعليم وتفهيم الموضوع، الأمر الذي لا بد منه في وصف الله جل وعلا وتسميته، وإلا لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني تقسيم الصفات أنها ثبوتية وسلبية، هذا جاء النص فيه عليه في كتاب الله جل وعلا. الثبوتية التي يصف الله جل وعلا بها نفسه، والسلبية التي ينفي رب العالمين ينفيها عن نفسه. فلهذا القاعدة نقول إن الله موصوف بالنفي والإثبات، هذا وسواء قلنا كذا إن الله موصوف بالإثبات والنفي أو قلنا إن الصفات منها ما هو ثبوتي ومنها ما هو سلبي، فالمعنى واحد لا يختلف، التعبيرات تختلف. ولهذا قد يشكل هذا على بعض الطلبة والمقصود فهم المعنى، سواء عبر بها عن الثبوت والسلب أو عبر عنها بأن الله جل وعلا وصف بها نفسه، والأخرى نفاها عن نفسه تعالى وتقدس. والأمثلة على هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: قل هو الله أحد، فهذا إثبات أنه جل وعلا أحد في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله وفي كل ما هو من خصائصه. ومعنى كونه أحد يعني أنه متفرد بهذا، متوحد به، لا يشاركه فيه أحد من الخلق. ما قال الله الصمد، كذلك هذا ثبوت، فهو يثبت لنفسه الصمدية. والصمد فسر بأنه الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو صامد بنفسه ويصمد إليه، يعني يسأل ويطلب، فكل مخلوق فقير إليه، يصمد إليه بحاجته، يعني يقصده ويدعوه ويرجوه، ولا يلتفت إلى غيره إذا كان موحدا لله جل وعلا. ثم جاء القسم الثاني: لم يلد، فهذا نفي، يعني أنه جل وعلا أحد بمعنى أنه ليس له فرع، وكذلك ليس له أصل، لهذا قال ولم يولد، يعني خالف في هذا خلقه جل وعلا. فهذا أيضا إن شئت قلت سلب وإن شئت قلت نفي. فالمقصود أن هذا ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما التعبير يختلف. ثم النظر في المعنى العام للثبوت، فالثبوت يأتي لإثبات الكمال من كل وجه. وإذا اجتمعت صفات ثبوتية فهي تدل على أكمل ما يكون أن يوصف به جل وعلا تعالى وتقدس. أما النفي فهو لا يقصد لذاته في وصف الله جل وعلا، لا يأتي وصف يقصد به ذات النفي، وإنما قد يكون النفي ينفى الشيء المعين ويراد به إثبات كمال ضد المنفي، إثبات كمال ضد المنفي. إذا قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، هذا نفي، فهل المقصود مجرد الظلم فقط؟ يقول لا، الظلم مقصود نفيه مع قصد إثبات كمال العدل لله جل وعلا. وهكذا يقال في جميع ما جاء في صفات الله جل وعلا من النفي. أما النفي المحض يعني الخالص الذي ليس فيه إثبات، فهذا لا يأتي في صفات الله جل وعلا، لأن النفي كما يقول أهل اللغة النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فليس فيه مدح، وإنما المدح في الإثبات. فإذا النفي لا يأتي نفي خالص في صفات الله جل وعلا، وإنما قد يكون أيضا، قد يكون هذا فيه أيضا إشكال على بعض ما مر معنا، لأنه مر معنا من القواعد أن النفي يأتي مجملا والإثبات يأتي مفصلا، والنفي لا يكون مدح وثناء وكمال إلا إذا كان مجملا. ولهذا يمثل العلماء لهذا بالأشياء التي تقرب إلى الفهم، فيقولون مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا مثلا قابل الملك مثلا وأراد أن يمدحه وقال أنت لست كالكناس ولا الفراش ولا الزبال ولا الطباخ ولا كذا وكذا، يقول هذا سوء أدب، أقل ما يقال فيه أن هذا سيء الأدب لا يعرف، بخلاف ما إذا قال أنت لست كأحد من شعبك. فإذا جاء الإجمال جاء الكمال والمدح، وإذا جاء التفصيل في النفي فهو نقص. فيقول في قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد وما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هذا تفصيل، فإذا هذا يخالف ما قلت بأن الإجمال هو المدح وهو الكمال. هذا نص القرآن جاء في النفي المفرد، فما الجواب؟ يقول الجواب عن هذا لأن هذا أثبته بعض المشركين وبعض مجرمي بني آدم الذين كفروا بالله جل وعلا، فأثبتوا لله جل وعلا ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وتعالى، وأثبتوا له شريك، فجاء لأجل هذا، جاء النص عليه لأجل أن بعض بني آدم أثبته، وإلا لا يخرج عن القاعدة. فالقاعدة لا تنخرم بهذا لأن هذا له سبب، وإذا كان الشيء له سبب فهو يعني ينظر إلى السبب الذي جاء به ولا يخرج عن كونه كمال. ثم هذا كله لا يخرج عن كون الإثبات والنفي يجب أن يكون منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله كما سبق أن قلنا في القاعدة التي مضت إن الله جل وعلا غيب لا يطلع عليه، لهذا يقول جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، الغيب فسر بأنه الله، ويتبع هذا ما أخبر الله جل وعلا به عما لم يطلع عليه، وإنما سيأتي ويخبر الله جل وعلا به. فإذا كان غيبا كيف يوصف؟ كيف تصف ما هو غائب عنك لا تطلع عليه؟ هذا ممتنع. الثاني إن الله لا نظير له ولا مثل له تعالى وتقدس حتى يدخل في باب القياس، لأن الذي مثلا يغيب ربما يوصف بالنظر إلى مثيله فيقاس عليه، وهذا لا يكون إلا في المخلوق. ما ربنا تعالى وتقدس فإنه لا مثل له حتى يقاس عليه تعالى وتقدس، فإذن لا بد إذن من النص الذي يأتي عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيتبع. ولهذا يمدح الذين يؤمنون بالنصوص التي لا يطلعون عليها، وهو الذي يكون الإيمان به مثمرا ومفيدا. أما الإيمان بالأمور المطلع عليها الظاهرة المكشوفة المشاهدة فهذا الناس يستوون فيه، كل الخلق يستوون فيه، فلا مدح للإيمان به. ولهذا السبب صارت التوبة مثلا وتحسين العمل والرجوع عما يكون الإنسان فيه من الذنوب عند وقت ما يشاهد الأمور التي ترغمه على الرجوع والإيمان، لا فائدة به، لا يفيد. لهذا إذا نزلت الملائكة لقبض روح الإنسان يؤمن ويذعن ويرجع إلى ربه ويترك ما كان عنده من المخالفات أو النزعات الكفرية، فإنه يستسلم وينقاد، ولكن لا يفيد، لا ينفع. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين. يعاين يعني يعاين الملائكة، والملائكة لا يعاينون في حالة استقرار الحياة في هذه الدنيا وما كانوا منظرين، وإنما يعاينهم الإنسان إذا انتهت حياته ودخل في الحياة الآخرة، شاهدهم وعاينهم وسمع خطابهم. والحاضرون لا يعاينون أحدا منهم ولا يسمعون خطابه، مع أنهم يخاطبونه بلغته مخاطبة ظاهرة واضحة، كما جاء ذلك في كتاب الله في آيات كثيرة. ما قال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون إلى آخر الآية، يعني يخاطبونهم يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. فهذا خطاب يسمعونه ظاهرا، والذي عنده لا يسمع، ويسمع الذي يخاطب. وكذلك إذا كان يوم القيامة ما فيه أحد إلا ويذعن وينقاد لله جل وعلا، ولكن ما يفيد، ما ينفع، لأن الناس استووا في هذا كلهم، وهو أمر ملزم. والإذعان في مثل هذا لا ينفع، وإنما ينفع الإذعان بالغيب. ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب صارت آية ترغم الإنسان على الإيمان، يصبح الإيمان بالغيب لا ثمرة فيه. فالمقصود أن الله جل وعلا من الغيب، فيجب أن نؤمن بما أخبرنا به جل وعلا، وقد عرفنا في القواعد التي أخذت من كتاب ربنا جل وعلا أن له الكمال المطلق، فيجب أن نصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج بذلك على النصوص التي قال أهل الحق: إن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه صلى الله أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. والسلبي السلب هو النفي، يعني النفي لا يأتي إلا لغرض معين، إما لإثبات ضد ذلك المنفي مع نفيه، أو الرد على المجرم الذي يصف الله جل وعلا بما يتعالى ويتقدس. فلهذا قال جل وعلا: ليس كمثله شيء. ثم جاء القسم الثاني قال: وهو السميع البصير. وقوله ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو مجمل يدخل فيه نفي المثل من جميع الوجوه: المثل في الذات، والمثل في الصفات، والمثل في الأفعال، فالله هو الخالق وحده ليس معه مشارك في ذلك، وهو المستحق لأن يكون هو الخالق وهو المصور وحده. ولهذا كان الذي يصور أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنه أراد أن يتشبه بالله جل وعلا، وهي المضاهات التي جاء ذكرها في الحديث. والثاني، القسم الثاني من الآية، وهو السميع البصير، فيه إثبات مفصل، فأثبت السمع وهو فرد من الصفات، وأثبت البصر وهو فرد من الصفات. وهكذا قوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، فهذا نفي مجمل، فالمكافئ هو المماثل أو المشابه، وأحد هنا نفي مطلق لا يخرج عنه مخلوق أو شيء متصور، فليس يوجد مخلوق يكافئ الله أي يماثله. ولهذا صار المشرك من أعظم المجرمين، لأنه خالف هذا فأثبت كفوا لله، وهو الذي يدعى ويسأل ويتجه إليه ويخاف منه، فمن خاف من مخلوق خيفا غيبي هو غير حاضر، أو خاف منه بشيء لا يستطيع أن يقوم به، فإنه يكون مثبتا لله كفؤا مكافئا لله جل وعلا. فهذا دخل فيه كل نقص يثبته المخلوق. هذا، ولهذا أخذت القاعدة من مثل هذه الآية. وكذلك قوله جل وعلا أن المخلوقات التي مثل الجبال ومثل الأرض التي تكاد تتصدع من كلام بني آدم، والجبال تكاد تزول من جراء دعوى أن له ولد، جبال الأرض تتفطر والجبال تنشق وتنهد أن دعوا للرحمن ولدا، يعني من أجل أنهم دعوا لله ودعوا مع داء الدعو وزعموا، وإلا فالله جل وعلا لا ولد له، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وينبغي هنا يعني أن هذا من الممتنع، الممتنع أن يكون لله جل وعلا ولدا. ودفع التوهم توهم النقص أيضا يكون مقصودا في النفي. قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو لعية والتعب، وهذا لأن بعض اليهود قالوا إن الله تعب واستراح يوم السبت، خلق الخلق في ستة أيام فتعب، تعالى الله وتقدس، وهم أهل بهت وأهل جرأة على الله جل وعلا، وقد تبعهم على هذا من تبعهم. وكذلك قوله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، نفي لعدم الحكمة وفي الخلق، والغاية المحمودة التي تثبت لله جل وعلا. نعم. القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، والفعلية يكفي. هذه القاعدة الخامسة التي يقول الشيخ أنها أن الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه أثبتها له رسوله تنقسم إلى قسمين. هذا على القاعدة السابقة أيضا، أن هذا ليس أمر مخترع وإنما هو مأخوذ من النصوص التقسيم. وعرف مثلا كل واحدة منها فقال القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. ثم أراد أن يبين الفرق بين النوعين فقال: الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وإن شئت قلت الذاتية التي لا ينفك عنها ربنا بوجه من الوجوه، يعني تكون دائمة ملازمة لله جل وعلا، مثل الحياة لا يمكن أنها تفارق رب العالمين، مثل السمع والبصر والعلم والرحمة والقدرة وغير ذلك، وهي كثيرة. أما الفعلية فهي التي يفعلها إذا شاء، إذا شاء فعلها، وإذا شاء لا يفعلها لا يفعلها. فينبغي أن نقول التي تتعلق بقدرته، تتعلق بمشيئته، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، وهي التي تكون آثارها ظاهرة في المخلوق. الخلق يعني يجب أن نفرق ونعرف النتائج في هذا، لأن عند كثير من أهل البدع يجعلون الخلق هو المخلوق ويصفون الله جل وعلا بالصفات، ولكن يقصدون بها يعني الفعلية فقط، وهي ويفسرونها بالمفعول، ليست الفعلية التي تتعلق به، وإنما يسألونها بالمفعول. ولهذا الذين مثل الجهمية وغيرهم قالوا إن القرآن مخلوق، قد يتوهمون الناس بأنهم لا يقولون بهذا، يقولون إن الله يتكلم وله كلام، ويقصدون بذلك أنه يخلق الكلام، أنه خلقه وأوجده في المخلوق. وكذلك غير هذا من الصفات التي ينفونها. فكذلك مثلهم الأشاعرة، فإنه لا فرق بين عندهم بين الصفة الفعلية والذاتية، يجعلونها كلها من باب المفعول المخلوق. لهذا يقولون الرحمة النعمة أو إرادة الإحسان أو الثواب، ومعلوم أن النعمة وإرادة الإحسان والثواب شيء مخلوق، ما يقوم بذات الله جل وعلا. فيتوهم الذي يسمعهم يقولون هذا أنهم على حق وهم على باطل. وهذا التقسيم الذي ذكره يقصد به الرد على هؤلاء وإثبات الفرق الذي فرق به أهل السنة ما يثبتونه، وافترقوا عما يثبته هؤلاء المبتدعة. لهذا قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفة. ومعنى لم يزل يعني في القدم، في الماضي، أنه ما كان في وقت من الأوقات خال منها. وقوله ولا يزال يعني في المستقبل يكون متصفا دائما بذلك. أما قول الله جل وعلا وكان الله سميعا بصيرا، وكان يعني قد يتوهم الإنسان أن هذا في الماضي ولا يكون في المستقبل، ولهذا جاء في تفسير ابن عباس كان ولا يزال، كان سميعا بصيرا ولا يزال كذلك. ويدخل في هذا الماضي السحيق الذي لا يدركه الإنسان بفكره بتفكيره، لأن الله جل وعلا لا أول له، فهو أول بلا بداية، وهو بأوليته متصفا بالكمال المطلق، لم يكتسب بوجود المخلوقات من السماوات والأرض ومن فيها صفات لم تكن له تعالى وتقدس، لأنه كامل ولا يكتسب كماله من المخلوق. وكذلك في الأزل ويبقى هكذا كاملا دائما أبدا. ومثل بالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وغيرها، وكثير الصفات الثبوتية التي يتصف بها جل وعلا كثيرة، وهي التي تكون يعني في كوننا نميز بينها وبين الفعلية، أنها تكون ملازمة لربنا جل وعلا دائما وأبدا. وأما الفعلية فهي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، وكلها يجب أن تكون ثابتة بالنص ليس بالقياس. فالفعلية كما يقول نعم، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون صفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فأنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فالله جل وعلا لا يحمله مخلوق على أن يفعل شيئا لا يريده. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم الدعاء ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له، يعني أن الدعاء لا يحمله أن يفعل شيئا يكرهه تعالى وتقدس، فهو يفعل الشيء بمشيئته وإرادته تعالى وتقدس. ثم يقول إن كالاستواء يعني الاستواء على العرش، هذا يجب أن يقيد كالاستواء على العرش، ما قلنا كالاستواء فقط، ولكن لما كان معلوما سكت الشيخ رحمه الله عن تقييده، أن ما يقال استوى على الأرض أو استوى على السماء أو استوى على كذا، لأنه لم يرد إلا على العرش فقط. قل كالاستواء على العرش، كالاستواء على العرش فقط، وأما النزول فهو كذلك مقيد في ما ذكر هنا، والنزول إلى سماء الدنيا، وهذا ليس مقيدا فقط بهذا، فإنه أيضا يوم القيامة ينزل إلى الأرض تعالى وتقدس كما جاءت النصوص في ذلك، النزول غير الاستواء. ثم هذا أيضا في فعل معين فقط، ما هو دائم. الله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه مرة ولكنه مستمر على ذلك. وقبل ذلك، قبل خلق السماوات والأرض، قل هذا ما أخبرنا الله جل وعلا عن ذلك، ولكن الله غني عن العرش وعن غيره، فلا شك أن العرش مخلوق والله قبله تعالى وتقدس، فما كان محتاجا إليه، فخلقه ثم استوى عليه لحكمة أرادها جل وعلا بلا حاجة أنه يحتاج إليه. كذلك النزول كونه ينزل إلى سماء الدنيا لأمر أراده جل وعلا حتى يقرب بذاته إلى خلقه، وهو قريب دائما تعالى وتقدس. ولهذا جاء مرتبا على ذلك أنه يقول هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه. وهذا أيضا في بعض النصوص يقول جل وعلا لا أسأل عن عبادي غيري. فقد يقول قائل مثلا الناس لا يعرفون هذا فما الفائدة، قل بلى يعرفونه بالنصوص التي جاءت بها الرسل، وهذا الواجب عليهم أن يعرفوا ذلك ويمتثلوه ويتبعوه. لهذا ما مثل إلا بهذا. ونقول أيضا مثل ذلك الخلق، فالخلق أيضا من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، فهو يخلق ما يشاء تعالى وتقدس، وكذلك الهداية والإضلال وغيرها كثير جدا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويعافي من يشاء ويبتلي من يشاء. فكل فعل يقع في الخلق فهو بمشيئته تعالى وتقدس، وهو متعلق بذاته وهو فعله يفعله تعالى حقيقة. وقوله وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، ثم يقول كالكلام. والاعتبار الاعتبارين إذا نظرنا إلى أصل الكلام فيكون ذاتي، لأن الكلام صفة كمال، وإذا نظرنا إلى فرده فهو فعلي، الفرد كونه تكلم بهذا الشيء المعين هذا فعلي، أما أصله كونه كلام فإنه ذاتي. أما قوله هنا لا يزال متكلما، فسبقا نبهت على هذه الكلمة أن متكلما لم يرد في صفات الله جل وعلا، ولكن هذا من باب الأخبار، من باب الخبر ليس من باب الصفة. وسبقا قلنا إن باب الخبر أوسع من باب الوصف، فيخبر عنه ولا يوصف به. إذا قال لك قائل هل الله موجود، تقول نعم موجود، هل تسميه أنه موجود، نسميه الموجود أو نصفه بأنه الموجود، تقول لا، ولكن نخبر عنه بذلك. إذا قال هل الله شيء، نقول نعم الله شيء، ولكن لا نسميه بهذا ولا نصفه به. كما قال جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، ومن ذلك متكلما متكلم. والمتكلم ما جاء في وصف الله في صفات الله والخبر عن الله جل وعلا أوسع من باب الصفة، فيخبر عنه بالشيء ولا يوصف به. فالشيخ رحمه الله أراد بهذا أن يبين أنه يخبر عنه بذلك في الماضي، قال لم يزل متكلما أو من باب الخبر. أما باعتبار أحد الكلام يعني فرده أفراده فيكون من باب الفعل، يكون صفة فعلية. ومثل ذلك السمع، فإنه يأخذ هذا الحكم. فقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا شيء فرد، ولكن هو جل وعلا يتصل بالسمع صفة ذات، ولكن كونه سمع هذا الفرد كان من باب الفعل. ومن ذلك قول المصلي الإمام سمع الله لمن حمده، يعني هذا فرض، يعني استجاب لمن حمده، وهذا بمشيئته، إذا شاء استجاب سمع وإذا شاء لم يسمع وليسمع. وهو كثير أيضا إن الكلام يتعلق بمشيئته تعالى وتقدس، يعني أفراده. ومن ذلك كونه يخاطب عباده يوم القيامة ويكلمهم، فهو فرد من أفراد كلامه، كمخاطبته لآدم ولإبليس وللملائكة ولرسله، ومنهم موسى عليه السلام فإنه كلمه بلا واسطة. وقوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا، هذا علق بأراد شيئا، أن يقول له كن فيكون. أمره يعني المقصود بهذا أنه جل وعلا لا يمتنع عليه شيء، إذا أراده قال له كن فكان، لا يحتاج إلى تكوين الشيء وإيجاده إلا أن يقول كن فيكون تعالى وتقدس. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، يعني أنه لا يخلق شيئا بلا حكمة. ولما كان هناك أشياء نعجز عن إدراك الحكمة فيها قال وقد ندرك الحكمة وقد لا ندركها، قد نعلمها وقد لا نعلمها. قد يقول قائل مثلا ما الحكمة في كون الصبي يبكي؟ البكاء لماذا؟ أول ما ينزل من بطن أمه يصيح يبكي، ثم تجد البكاء الكثير، الحكمة، وهو غير مكلف، ما تجري عليه الأحكام. قل هذا، هذه الحكمة أدرك بعضها، فقال بعض العلماء حتى تتفتق أمعاؤه وتتوسع، وكذلك مجاري الصوت وغيرها، هذا فرد يسير جدا من الحكمة في هذا، وورى ذلك حكمة لا ندركه. وكذلك قد يقول مثل قائل ما الحكمة في إيجاد الذباب؟ ما نجد منه إلا الأذى فقط يؤذينا. يقول هذا لأن علمنا قاصر، علومنا قاصرة، ولا يمكن أننا ندرك ما يريده الله جل وعلا من أجل الأشياء المعينة القليلة. لهذا يقولون إن المنصور أحد أئمة الدولة العباسية كما هو معروف جلس في مجلسه فأضجره ذباب يقع على خشمه وعلى عينه ويطرده ويرجع ويطرده ويرجع، فقال للحاجب الذي عنده واقف انظر من في الباب، فنظر قال فيه مقاتل، مقاتل بن سليمان، قال ذل له يدخل. لما دخل قال له ما الحكمة في خلق الله الذباب؟ فقال حتى يذل الجبابرة. هو ما عرف ما القضية فسكت المنصور. هذا شيء من الحكمة، شيء من الحكمة بقى. كذلك مثلا إيجاد المؤذيات مثل العقرب والحية وغيرها، قد يكون هذا من الحكمة أنه نموذج من العذاب الذي يكون في الآخرة. إن كل الخبث والعذاب يجمع في النار، نسأل الله العافية. فعلى كل حال الذي يفعله الله جل وعلا من الأمور المشاهدة إذا لم يدرك الإنسان الحكمة فيها يجب أن يتهم قصوره وعقله ونظره، قل ما أدرك ذلك، والحكمة يعلمها الله جل وعلا، وقد يعلمها من يشاء من عباده. فالمقصود أن كل فعل يفعله ربنا جل وعلا له فيه حكمة بالغة، لأنه حكيم، من صفته من أسمائه الحكيم، والحكيم الذي يفعل الشيء لعلة تامة موجبة له. وهذه المسألة قد جانبها كثير من المتكلمين فلم يقولوا بها فضلوا في ذلك، وإنما هدى الله إليها أهل السنة. يقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني هذا في أفعالنا. ثم قال مشيرا إلى الحكمة إن الله كان عليما حكيما، عليما بكل شيء وحكيما في كونه يضع الأشياء في المواضع المناسبة اللائقة بها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.